أيها الإخوة في الله، حجاج بيت الله، أسأل الله العلي القدير الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام ولا يهام، من هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء، أن يمن علينا وعليكم ووالدينا ووالديهم ودرارينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا ومسلمين أجمعين بالقبول والمغفرة، وأن يعيذنا من القواطع والموانع، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يحيينا ما أحيانا بخير، وأن يتوفانا إذا توفانا وهو عنا راض. إخواني في الله، كنا تحدثنا بالأمس ببعض الحديث حول التوحيد، والتوحيد يا إخوان أمره عظيم وخطبه جسيم، ولذلك فتكراره وبحثه مرات وكرات حتى يفهم جيدا، وحتى لا يقع الغلط من مسلم ولا يقع في مأزق الشرك من حيث لا يشعر، لأن الله جل وعلا قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فهي مصيبة عظمى، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية. اللهم من علينا بتحقيق التوحيد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. التوحيد يا إخوان تحدثنا أن المقصود به لا إله إلا الله، فهي العروة الوثقى التي قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، وهي كلمة السواء، حيث قال جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، وهي القول الثابت التي قال الله عنها: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ولذلك جاء في الحديث أن المؤمن إذا وضع في قبره وجلس للسؤال، منهم من يبتدر بقول لا إله إلا الله قبل كل شيء، ربما سئل عن ربه ودينه ونبيه، فهذه هي الأصول الثلاثة التي عليها المدار، مدار الإسلام على هذه الثلاثة، فربما سأله منكر ونكير في القبر عن ربه فيقول ربي الله، عن دينه فيقول دين الإسلام، من هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى من عند ربنا فآمنا وصدقنا. نعم يا إخوان، وذكرنا بالأمس بعضا من فضل التوحيد، فمن ذلك قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن في الدار الآخرة وهم مهتدون في دار الدنيا، ولذلك قال الله تعالى عن الموحدين إذا قاموا في عرصات القيامة: يناديهم ربهم جل وعلا في موقف القيامة: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. اللهم اجعلنا منهم يا حي يا قيوم، اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض. نعم يا إخوان، التوحيد هو أعظم ما تقرب به المتقربون وتعبد به المتعبدون، بل لا طريق للجنة أبدا بحال من الأحوال إلا بالتوحيد، ولا يمكن أن يقبل عمل ولا يصعد إلى الله شيء من الأعمال إلا بالتوحيد، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فلا يصدق على عمل أنه صالح أبدا حتى يكون على التوحيد. ولذلك أخبر الله جل وعلا عن بعض من الناس أنهم يسعون ويتعبون ويجتهدون، ومع ذلك أعمالهم لاغية لا قيمة لها. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، لم يستفيدوا من أعمالهم إطلاقا. ليش؟ لأنهم خلوا من التوحيد، داخل أعمالهم شيء من الشرك، والشرك إذا داخل العمل أفسده. وذكرنا بالأمس أن أركان التوحيد، أركان لا إله إلا الله، اثنان: الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والإيمان بالله سهل على النفوس، فالمؤمن بالله كثير، لكن الكفر بالطاغوت صعب على أكثر النفوس. الكفر بالطاغوت عنده الصولات والجولات والممانعات، الكفر بالطاغوت، ولذلك قدمه الله أولا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولماذا قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله؟ لأن الإيمان بالله لا يستقيم إلا بعد الكفر بالطاغوت. لا يستقيم الإيمان بالله أبدا بحال من الأحوال إلا بعد الكفر بالطاغوت. والطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فلذلك أصحاب البدع والخرافات آمن الكثير منهم بالله لكن لم يكفر بالطاغوت، لم يكفر بالطاغوت. اليهود، النصارى، فرق الضلال التي تنتمي من الإسلام وتتسمى به، آمنوا بالله لكن ما كفروا بالطاغوت. هذا أمر عظيم وخطب جسيم يجب التنبه له. كذلك ذكرنا بالأمس شروط لا إله إلا الله، وأن أولها العلم المنافي للجهل، الثاني اليقين المنافي للشك، الثالث الإخلاص المنافي للشرك، الرابع الصدق المنافي للكذب، الخامس المحبة المنافي للبغض، السادس الانقياد المنافي للترك، السابع القبول المنافي للرد. فهذه شروط لا إله إلا الله، لا تنفع قائلها إلا بها. وقلنا أن عوام المسلمين يطبقون هذه الشروط بأعمالهم ولو لم يستطيعوا أن يحفظوها أو يفرقوا بينها. فعامة المسلمين لو قيل لواحد منهم كم شروط لا إله إلا الله، ممكن ما يعد لك الشروط، لكنه بالعمل يطبقها، ولله الحمد والمنة، وهذه نعمة. كذلكم إخواني، معنى لا إله إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. فهي تتركب من كلمتين وكل كلمة تحتوي على معنى. فالأول النفي العام المطلق، لا إله هذا نفي عام مطلق، لا يستثنى من هذا النفي شيء أبدا. هذا النفي عام مطلق لا يستثنى منه شيء البتة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا إنسي ولا جني ولا قاص ولا دان، نفي مطلق. إلا الله إثبات مطلق، فلا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك من صرف شيئا من أنواع العبادة، ما هو كلها، لو بعضا منها صرفه لغير الله فهو مشرك كافر. وذكرنا بالأمس أن البعض من المسلمين غلطوا وجهلوا، هدانا الله وإياهم للحق، حيث أنهم ينصبون بعض الأولياء كالعيدروس أو المرغني أو التيجاني أو عبد القادر جيناني أو الحسن أو الحسين أو علي أو فاطمة أو زينب أو نفيسة أو كذا أو كذا أو البدوي أو كذا. كل هذه التعلقات هذا محض الشرك، هذا محض الشرك. وقد يقول قائل من هؤلاء لسنا نعبدهم، وإنما هؤلاء أولياء لهم جاه عند الله ولهم رتب عند الله فهم أقرب منا، فنحن نتقرب بقربهم ونؤمل من صلاحهم أن ننال خيرا من جراء ذلك. فنقول يا أخ هدانا الله وإياك وردنا وإياك إلى الإيمان وإلى التوحيد ردا جميلا، هذا والله محض الشرك. ولا تستعجل وطمئن نفسك وخذ الحق بدليله، ما هو قال فلان ولا قال علان، فأنا بذلك لست أريد أن أحيل الشخص إلى المذهب الفلاني وإلى قول العالم فلان، أحيلك إلى قول رب العالمين الذي لا زال كلامه غضا طريا كما أنزله الله يومه كأمسه، لا يمكن أن يغير ولا أن يبدل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن يتعلق بالأولياء أو يطلب منهم المدد أيا كان، أو يذبح عندهم الذبائح أو ينذر عندهم النذور، فهذا يا أخي هو الشرك، هذا هو الشرك بعينه. وما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول الله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هو هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم يقولوا شفعاء عند رب العالمين. فالله جل وعلا رد على هؤلاء بقوله: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فهم ما يقولون أنهم خلقوا ولا رزقوا ولا أحيوا ولا أماتوا ولا أنزلوا الغيث ولا أنبتوا الزرع ولا أدروا الضرع، ولكن يقولون وجهاء أولياء أتقياء لهم جاه عند الله ليس لنا، ليس لنا، فنحن بجاههم وبقربهم من الله نتقرب بهم ونتوسل بهم ونطلب المدد منهم، أو نعتقد أن عند قبولهم شيء من الأثر الطيب أو قبول الدعاء أو غير ذلك. فنقول هذه هي الكارثة، والله إنها الكارثة الأولى التي ذكرها ربنا أول ما نشأ الشرك في قوم نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. أسماؤنا الصالحين من قوم نوح شخص زين لهم الشيطان أن يصوروا صورهم ففعلوا، فلما مات أولئك جاء الشيطان إلى أبنائهم أو أبناء أبنائهم وقال إن آباءكم ما صوروا تلك الصور إلا ليتقربوا بهم إلى الله ويطلبوا منهم المدد، فهم الأولياء الأتقياء وهم إلى غير ذلك، فزجهم في الشرك. ومن تلك الساعات نشأ الشرك، وما كان معروف قبل ذلك، يعني مضت مدة فيما بين آدم ونوح قيل إنها 1000 سنة والله أعلم، ما كان للشرك معرفة إطلاقا، لا وجود له إلا بعد أصحاب ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. واللات التي قال الله تعالى عنها أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، كان رجل يلت السويق للحجاج، فلما مات اجتمع عليه أناس من العرب وقالوا هذا رجل مشهور بالصلاح والتقى ورجل له محاسن وإحسان وخير، فعكفوا على قبره، ومن جراء ذلك سماه الله معبودا من دونه، لأنهم يطلبون المدد والغوث من المقبور. ثم يا إخوان، ماذا عند صاحب القبر أيا كان؟ أهل القبور هم بحاجة إلى دعاء الأحياء، ولذلك الجنازة التي صلينا عليها الآن آنفة. هل الأحياء بحاجة إليه أو بحاجة لأحياء؟ كلكم قلت والله مغفر له وارحمه وعافي واعف عنه واكرم نزله واسم مدخله إلى آخر الدعاء. وكلنا إذا مر بالمقبرة ماذا يقول؟ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، إلى آخر الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد يدعو له، أو علم، أو قال مصحف ورثه، أو مسجد بناه، يعني الأشياء التي تبقى له بعد الموت هذا. فمن هذه حاله فكيف يطلب منه المدد؟ كيف يطلب منه المدد؟ نعم يا إخوان، فهذه مسألة عظيمة ينبغي التنبه لها، يتفقد الإنسان نفسه، لأن التوحيد يا إخوان إذا مات الإنسان محقق للتوحيد. فكما قلنا هذا بإذن الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سيدخل الجنة مهما كان عليه من الذنوب التي لا توصل للكفر. من مات على التوحيد فنقطع قطعا وندين الله دينا ونعتقد عقيدة على أن من مات من الموحدين سالما له توحيده، فهذا لا شك من دخول الجنة، ونؤمن بذلك ونقسم بالله على ذلك، أن من مات محقق للتوحيد سالما من الشرك مهما كان ذنوبه ما لم تصله للكفر، لأن في بعض الذنوب قد يوصل للكفر والعياذ بالله، بعض الذنوب يوصل للكفر، مثل من أحل محرم قد أجمع على تحريمه، أو حرم حلالا أجمع على حله، أو أنكر شيء من القرآن، أو أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أبغض شيء من دين الإسلام، أو غير ذلك من الأمور الموجبة للردة عن الإسلام. فإذا ارتد عن الإسلام نسأل الله العفو والعافية لا تسأل عنه، ولكن ما دام وأنه في دائرة الإسلام لم يخرج من الدائرة إلا أن عليه ذنوب كشرب الخمر وعقوق الوالدين أو قطيعة الرحم أو أكل الربا أو أكل الرشوة أو الزنا أو غير ذلك. إن استحل هذه الأشياء كفر وخرج من الملة، وأما مجرد فعل هذه الأشياء فهو لا يخرج من دائرة الإسلام، لا يخرج من دائرة الإسلام، ولذلك يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويدعى له بالمغفرة والرحمة ويرجى له ما يرجى للموحدين. ممكن أن الله يعذبه في القبر، ممكن يعذب في القبر ويكفيه عذاب القبر إذا شاء الله ذلك، وممكن أن نشدد عليه في عرصات القيامة كما قلنا عن صاحب عن تارك الزكاة أن يعذب بأمواله في عرصات القيامة في يوم قدره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وممكن أن الله يعذبه في النار 10, 20, 30, 40, 50 أكثر أقل حيث شاء الله، إلا أنه لا يخلد. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يخلد في النار. وربما أن الله جل وعلا لم يدخله النار من أول وهلة لأسباب، من ذلك أنه قد يكون له حسنات عظيمة رفيعة فتغطي على تلك السيئات ويعفو الله ويسامح، أو أن الله جل وعلا يتجاوز عنه بسبب دعاء أبنائه وما ناله من الخير بعد موته، وممكن أن الله تعالى يتطاول عليه بجوده وعفوه لحسن ظنه بالله وتحقيقه للتوحيد على وجه الصحيح الشرعي المرضي عنده إيمان ثابت توحيد واعتقاد صحيح أن لا إله إلا الله مبعد عن البدع والخرافات وثابت على دين الإسلام ولا هناك تعلقات بمن يسمون الأولياء ولا كذا، ممكن الله يتجاوز ولا على ذنوب وقد لا يدخله النار من أول وهلة، وقد يدخله النار فيعذب ما شاء الله لكن لا يخلد، تدركه رحمة رب العالمين وتناله شفاعة الشافعين بإذن الله. والفرق بين الموحدين والمشركين، فرق بين الموحدين والمشركين، إذا عذبوا في النار المشركون لابد من عذابهم، لكن الموحد إذا عذب في النار فهناك فروق بينه وبين المشرك. فمن ذلك أن الموحد مقطوع قطعا أنه لن يخلد، ولا بد والله أن يمر يوم من الأيام على نار جهنم لا يوجد فيها من عصاة الموحدين الأولين والآخرين، لا يوجد فيها واحد، كلهم قد خرجوا ويمرون على عين الحياة عند أبواب الجنة ويغتسلون هناك وتعود عليهم أبشارهم وينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ويقال له لهم ادخلوا الجنة، نسأل الله كريم فضله. ومن الأمور اللي يخالف فيها الموحد المشرك يفارق فيها الموحدون يفارقون فيها المشركين، منها أنهم لا يتلعنون في النار، وإلا أهل النار أخبر الله جل وعلا عنهم وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فضلنا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، فهم يتلعنون في النار. هذا المشركين الكفار، أم الموحدون؟ لا. ومن ذلك الموحدون لا، أن الموحدين لا تنقطع أعمالهم ولا ينقطع رجاؤهم، ولذلك يدعون الله وهم في النار أن يخلصهم وأن يخرجهم. ومن ذلك أن الموحدين لا تأكل مواضع السجود منهم النار، سماهم في وجوههم من أثر السجود لا تأكل النار. ومن ذلك أنهم لا يسلسلون في الأغلال في النار. ومن ذلك أن النار لا تؤصد أبوابها وتلقى عليها العمود ما دام فيها موحد، ما دام فيها واحد من الموحدين لا تقفل أبوابها. متى تقفل أبوابها؟ إنها عليه مؤصدة في عمد ممددة. متى؟ إذا خرج الموحدون كلهم من النار ولم يبق فيهم ولا واحد، فحينئذ يأمر الرب جل وعلا ملائكته فيقفلون أبواب جهنم على من فيها، وتلقى العمد على الأبواب حتى يقع اليأس من روح الله. لا يمكن أن تنالهم بعد ذلك رحمة ولا ينالهم شفاعة. نسأل الله العفو والعافية ونعوذ بالله من غضب الله وسخطه. ومن الفروق التي يفارق فيها الموحدون للمشركين، إذا عذب الموحد في النار أو من شاء الله له العذاب من الموحدين، من الفوارق أيضا أن الموت لا يذبح بين الجنة والنار ما دام وأن في النار واحد من الموحدين. فإذا خرج الموحدون كلهم من النار جيء بالموت بصورة كبش أملح، ما هو ملك الموت، الموت نفسه جيء به بصورة كبش أملح، وقيل يا أهل الجنة اشرئبوا فيشرئبون، يا أهل النار اشرئبوا فيشرئبون، أتعرفون هذا؟ قالوا نعم، هذا الموت، ذاقوه، كل نفس ذائقة الموت، ذاقوه كلهم. ما هو أصله الموت؟ ما هو أصله كبش أملح، لكن يصور لهم بصورة كبش أملح، والأملح اللي يعطي بالسواد. يا أهل الجنة تعرفون هذا؟ قالوا نعم، هذا الموت. يا أهل النار تعرفون هذا؟ قالوا نعم، هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. الله أكبر، لا إله إلا الله. فيزداد أهل الجنة سرورا على سرورهم ونعيما على نعيمهم، ويزداد أهل النار ثبورا على ثبورهم. نسأل الله العفو والعافية. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. نعم يا إخوان، فبعد أن يخرج أهل الجنة من النار ولا يبقى فيها أحد، تزداد وحشة أهل النار، لأنهم يعرفون أن العذاب سيتضاعف عليهم، ويزداد يأسهم وقنوطهم من رحمة الله. ولذلك يقولون لخزنة جهنم، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فيقول بعضهم لبعض هلما فلنصبر، فإن أهل الجنة صبروا على طاعة الله في دار الدنيا فنالوا الجنة، اصبروا على العذاب. فقال بعضهم لبعض اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. ثم يسائلون أهل الجنة، لأن أهل الجنة يا إخوان يدخلون أحيانا مارين للشفاعة، الشفاعة ما هي مقصورة على نبينا صلى الله عليه وسلم، نبينا له 6 شفاعات يختص بها عن غيره، وهناك شفاعة يشترك معه غيره، وهي الشفاعة في أناس من عصاة الموحدين دخلوا النار، هذه مشتركة من الأنبياء والرسل والملائكة والصالحين، كلهم يشفعون لمن شاء الله له الشفاعة، وأطفال المؤمنين. وهناك شفاعات يختص بها صلى الله عليه وسلم عن غيره ويشارك غيره، في هذه الشفاعة. فالشاهد أن أهل النار إذا شاهدوا أهل الجنة نادوهم ماذا يريدون؟ شربة من شرابهم أو طعمة من طعامهم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فقال أهل الجنة إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولهم لأهل النار موقف ثالث أيضا، وذلك أنهم يسألون مالك رئيس خزنة جهنم، كبير الخزنة ومرجع الخزنة، كلهم في النار مرجعهم لرئيسهم وهو مالك عليه السلام. يقول جل وعلا ونادوا أي أهل النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يريدون الموت. قيل أن مالك يسكت عنهم 1000 سنة لا يجيبهم، وبعد ذلك يأتي الجواب إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم من الحق كارهون. ثم يسألون الخزنة، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، ما هو يومين، يوم واحد. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم للبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. والموقف الأخير النهائي الفاصل الحاسم القاطع الذي يقع بعده اليأس الكامل من الخروج من النار ومن دخول الجنة، يأس كامل. ما هو هذا الموقف؟ حين يقفون ذليلين كئيبين منكس الرؤوس في غاية من الذلة والحقار والخسة والثبور، يسألون رب العالمين، حتى يقول بعضهم لبعض لا تسألون من لا يملك نفعا ولا يملك دفع ضر من المخلوقات، لا أهل الجنة ولا غيرهم، اسألوا المالك المتصرف سبحانه يعنون الله. قال الله جل وعلا وقالوا ربنا، قالوا ربنا إن ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فجواب الله لهم أن قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. فإذا قال اخسأوا فيها ولا تكلمون هذه الكلمة الفيصلة، خلاص. بعد ذلك أقفلت جهنم، أغلقت الأبواب وألقيت على الأبواب العمد فلا يخرج منها قدر جب إبرة، وبعد ذلك يقع اليأس الكامل. نسأل الله العفو والعافية ونعوذ بالله من غضب الله وسخطه. يا إخوة، المسلم ولله الحمد يجزاه الخير كما قلنا آنفا، مهما بلغت ذنوبه يطهر ما شاء الله له، لكن النهاية الجنة. ولذلك قال الله جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها حلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، نسأل الله كريم فضله. فذكر الأصناف الثلاثة، من الذين أورثوا الكتاب، ومن الذين اصطفاهم الله جل وعلا لطاعة في الدنيا ولجوار في الدار الآخرة. وهم ثلاثة: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات بإذن الله. فالظالم لنفسه، الظالم لنفسه عليه بعض المساوئ، عليه بعض الأخطاء، عليه بعض التقصير، لكنه ثابت على التوحيد، ثابت على هذا الدين. ما هنا نتعلق بالولي فلان، أو نطلب المدد من فلان، أو يذبح عند قبر فلان، أو ينذر لفلان، لا. هذا إن وجد فهو مشرك، فهو سالم، لكن عنده بعض الأخطاء، عنده بعض الزلات، عنده بعض التقصير، بعض الواجبات، عنده ما عنده. فهذا يقدم يوم القيامة على ربه وهو في ديوان الظالم لنفسه، الظالم لنفسه لا يدري ما مصيره، إلا أن النهاية الجنة. هل يعذب من أول وهلة؟ الله أعلم. هل يعذب في النار ثم يخرج؟ الله أعلم. هل يعذب في القبر ويكفي؟ الله أعلم. هل يشدد عليه في المحشر ويكفي؟ الله أعلم. هل يعاقب بعقوبات في الدنيا ويكفي؟ الله أعلم. هل يغفر الله له من أول وهلة ويدخله الجنة؟ الله أعلم، الله أعلم. إلا أن كما قلنا نعتقد عقيدة ندير الله بها على أن الظالم النفس من المسلمين نهايته الجنة. يقال يا إخوان أن الحجاج بن يوسف، وهو المعروف بالظلم الشديد ويضرب به المثل بالظلم، رآه إنسان بالمنام بعد موته فقال: ما فعل الله بك؟ قال: قتلت بكل قتيل قتلته ظلما قتلة، وقتلت بسعيد بن جبير 70 قتلة، 70 مرة. قيل: وبعد ذلك؟ قال: بعد ذلك أرجو ما يرجوه الموحدون، أرجو ما يرجوه الموحدون. الموحدون يرجون الجنة والنجاة من النار مهما بلغت ذنوبهم، والحمد لله. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد. المقتصد أدى الواجبات ولم يزد، النواف المقتصد أدى الواجبات ولم يزد، وابتعد عن المحرمات الكبيرة. وقد يقع بعض الأشياء المكروهة أو الأشياء التي تكفرها الصلاة والوضوء والصوم والحج والجمعة وغير ذلك، أدى الواجبات ولم يزل. والسابق بالخيرات هو الذي أدى الواجبات وزاد معها المستحبات، وابتعد عن المحرمات وزاد أيضا الابتعاد عن المكروهات والشبهات. فهذا السابق بالخيرات نسأل الله أن يفضله، وهم المقربون، وهم أعلى أهل الجنة رتبة. قال الله جل وعلا: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين، أي جمع كبير من الأولين، يعني بهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الصحيح أنهم الصحابة، خلاف من يقول أن المقصود بهم من كان قبلنا من الأمم. نقول: لا، هذا لا يتفق لما صح في الأحاديث، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من غيرهم بكثير، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم موفون 70 أمة، أي مكملون ل70 أمة، أنتم خيرها وأزكاها على الله. وقال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، بيد أنهم أعطوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. يعني أن هذه الأمة أفضل من غيرها، ولا زادوا عنا بشيء إلا أن ما أعطوا الكتاب كالتوراة والإنجيل قبلنا، ونحن أوتينا القرآن من بعدهم. وهذه ما فيها فضيلة لهم كونهم سبقونا بالوجود في الدنيا، أو نزلت عليهم كتبهم قبل أن ينزل علينا كتاب ربنا، ما فيها سوء فضل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم غير بيد أي غير أن نموت الكتاب من قبلنا وأوتيناهم بعدهم، فلا فضيلة لهم في هذا. الصحيح أن الثلة ثلة من الأولين أي من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، كما قال صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم على خلاف في الثالثة أو الرابعة. هذه الثلة نسأل الله كريم فضله هم الجمع الكثير الذين يدخلون الجنة، ولذلك قال وقليل من الآخرين، أي وقليل من الآخرين من المقربين. ثلة من الأولين أي من المقربين جمع كثير، وقليل من الآخرين لضعف الإيمان مع تطاول العصور والعهود، فقليل من المقربين وقليل من الآخرين في سد مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ثم قال وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين، كلمة ما تكرار أصحاب اليمين تشريف، كما أنه قال في الأولى والسابقون السابقون، هنا قال ما أصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين تكريم وتشريف. في سدر مخضود أصحاب اليمين دون الأولين الأخوان، دون الأولين، وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء، أي أزواجهم، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين دون المقربين. ثم قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، أي أصحاب اليمين جمع من الأولين وجمع كثير أيضا من الآخرين، فالمقربون هم القليل وأصحاب اليمين هم الكثير. أصحاب اليمين هم المقتصدون، والمقربون هم السابقون بالخيرات نسأل الله كريم فضله. ثم ذكر بعد ذلك أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم إلى آخر الآيات نسأل الله العفو والعافية. والمقربون وأصحاب اليمين ذكرهم الله أيضا في سورة الرحمن بقوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني كل واحد من أهل الجنة له جنتان، كل واحد جنة حازها بأعماله برحمة الله له ثم بأعماله الصالحة، وجنة أخرى ورثها الله لذلك المؤمن عن طريق كافر. لما حرم الكافر من الجنة وأدخل النار كان للكافر منزل، ما في كافر إلا له منزل في الجنة لو أطاع الله، فلما كفر وعصى الله حرم من هذا المنزل، فيورثه الله أحد المؤمنين. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان بالبنى للمفعول. وبكل حال نسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم والدينا ووالديهم وأهلينا وإخواننا ومسلمين فضله بمنه وكرمه. وختام هذا النعيم يا إخوان حياة لا موت معها أبد الأبدين، لا يمكن أن ينزعج من الموت أو يتخوف. نحن في هذه الحياة يا إخوان والله ما يمر بنا دقيقة إلا قد يكون الموت فيها بسبب وبدون سبب كما تعلم وترى وتشاهد. هؤلاء لا يمكن أن يموت منهم واحد إطلاقا وما هم منها بمخرجين. زد على ذلك أن السرور لا ينقطع أبد الأبدين، ولا يمكن والله أن يحزن واحد منهم. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. زد على ذلك أن أهل الجنة في الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون، ما في شيء اسمه دورة مياه، والله لا يعرف في الجنة إطلاقا. قال صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل يا رسول الله إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة، قال طعامهم ذلك رشح كرشح المسك، يعني الطعام الأكل والشرب يذهب من نوع العرق، طيب ما شم الشامون أحلى منه، رشح كرشح المسك، نسأل الله كريم فضله. زد على ذلك أن كل واحد في الجنة طوله طول آدم عليه السلام 60 ذراعا أي 30 متر، وجاء في أحاديث أن العرض ثابت، أما الطول ثابت صحيح، وأما العرض فورد بأحاديث وهي تتناسب لهذا، العرض 7 أذرع بطول 60 ذراع، كل واحد منهم يعطى قوة 100 في المأكل والمشرب والمنكح. هذا ومن تمام النعمة التي وهبهم ربهم أن كل واحد في الجنة يقرب الله له أبناءه الذين دخلوا معه الجنة حتى يكون بجوار بعضهم، ليزول عنهم ليزداد بعضهم سرورا ببعض. كل واحد ملك في مملكة، وكل واحد مرتبته ومنزلته مستقلة، لكن الدرجة التي تجمعهم واحدة حتى يقرب بعضهم من بعض وحتى يجتمع شملهم، متى ما شاءوا أن يروا بعضهم فعلوا. يقول تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين، نسأل الله الكريم من فضله. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فإذا كان الابن مثلا أو الأبناء أو البنات أو الزوجة أو كذا صافي رتبة نازلة في الجنة، والجنة لا نازلة فيها ولكن على الفرض والتقدير بالنسبة لمن فوقهم، فماذا يكون من رب العالمين؟ واجود الأجودي سبحانه يرفع الله درجة النازل إلى العالي منهم، وهذا معنى قوله تعالى والذين آمنوا واتبعت ذريتهم إيمان ألحقنا بهم ذريتهم. هذا ولأهل الجنة موعد في زيارة رب العالمين جل وعلا في كل يوم جمعة من أيام الدنيا. إلهنا لا تحرمنا فضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. فبينما أهل الجنة في نعيمهم وسرورهم، وإذا بالمنادي ينادي يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكموه. قالوا وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجيرنا من النار؟ قال المنادي بلى ولكن حي هلا على زيارة ربكم، فيداخلهم من السرور والفرح ما ينسون معه نعيم الجنة، سرور لا يمكن أن يصفه واصف. زيارة رب العالمين ليروا ربهم جل وعلا، فيذهبون على نجائب من نور وعلى خيل عادية وعلى غير ذلك من المراكب، حتى أن الشجرة، وجاء في بعض الحديث أن بعض أشجار الجنة يسير الراكب الجواد المضمر في ظلها 100 عام لا يقطعها، لكن الشجرة معلمة مؤدبة، فإذا مر الاثنين يتحدثون بأحاديثهم وأخبارهم سلفون سواليف كلام فيما بينهم، الشجرة معلمة تنزع عن طريقهم حتى يصير الطريق غير ملتوي، حتى ما يحتاج يلفون مع الجانب ذا ومع ذا، تنزع الشجرة عن طريقهم ومتساءلون يتحدثون حتى يقول أحدهم للآخر: يا فلان أتدري متى غفر الله لنا؟ قال: والله يا أخي ما أدري، عندك في ذلك خبر؟ قال: نعم جاءني خبر، غفر لنا يوم جلسنا المجلس الفلاني، يوم تحدثنا بالحديث الفلاني. قال الله تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أي أهل الجنة، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي خائفين من عذاب الله، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، أي عذاب النار. ولذلك قال بعض العلماء: النجاة من النار بعفو الله، ودخول الجنة برحمة الله، واقتسام الدرجات في الجنة على حسب الأعمال، على حسب الأعمال، دخول الجنة برحمة الله والنجاة من النار بعفو الله واقتسام الدرجات على حسب الأعمال التي أسلفوها في دار الدنيا. ثم إذا قدموا لمجتمع المزيد، الآن يتهيؤون للنظر إلى الله، لم يكشف الرب الحجاب عن وجهه بعد، لا حتى يأخذون بمقاعده، كل على حسب الرتبة التي حازها في الدنيا من الأعمال الصالحة والتوبة الصادقة، منابر من نور ومنابر من الذهب، منابر من اللؤلؤ، منابر من الزبرجد، منابر من الياقوت، منابر من الفضة، وهلم جرا، هؤلاء بعد هؤلاء بعد هؤلاء. فإذا أخذ كل منهم مجلسه وعليه اسمه مهيأ، ما يغلط هذا بهذا ولا يقدم هذا على هذا، اطمأنوا بعد ذلك وكلهم في الانتظار ولا في مضايقة إطلاقا. فأول ما يكون أن الله يعطيهم قوة وقدرة حتى يستطيعون النظر إليه، وإلا فقد قال الله عن موسى لما قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه لجبل جعله دكا، ولما عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى قال له بعض الصحابة: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه، أو نور أن أراه. بكل حال القول الصحيح أنه لما عرج به لم يرى ربه، ولكن رأى نور فقط، نور أنا أراه أو نور أن أراه. وقال صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، أي الله جل وعلا، لو كشف عنه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لكن أهل الجنة يعطيهم الله قوة وقدرة حتى يستطيعون النظر إلى ربهم جل وعلا، ثم يكشف الحجاب عن وجهه، نسأل الله الكريم من فضله، يكشف الحجاب عن وجهه الكريم ويسلم على عباده وهم يرونه ويسمعونه، ويقول: السلام عليكم، أهلا بعبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني. الغيب متى يا أخوان؟ بالقبر؟ لا والله، الغيب الذي أطاعوه به بالقبر أطاعوه، أو بالمحشر؟ لا والله، ولكن طاعته بالغيب هذه الأيام، أيام الدنيا. أهلا بعبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني، فيقولون: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيقول: عبادي هل رضيتم أم أزيدكم؟ قالوا: يا ربنا وما لنا لا نرضاك، وقد أعطيتنا من النعيم وأجرتنا من الجحيم وأبحتنا النظر إلى وجهك الكريم، فيقول عندي لكم أكبر رضائي فلا أسخط عليكم أبدا. نسأل الله الكريم من فضله, نسأل الله الكريم من فضله, فلا أسخط عليكم أبدا. والعجيب يا إخوان أن هذا المجلس الحافل المبارك العظيم لا يبقى فيه واحد إلا حاضره ربه محاضرة ليس بينه وبين الله ترجمان, يعني ما أحد ينقل لك ربك يقول لك كذا, لا ما في ترجمان, ما في من يوصل الخبر بينك وبين ربك, يكلمك كلاما وأنت تسمع وتجيب, يسميك باسمك لكنك مستور, ما يسمع لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا قاسم ولا داني, ورب العزة يكلم الجميع في لحظة واحدة وكلهم يردون الجواب على رب على ربهم في لحظة واحدة, لا يشغله شان هذا عن هذا ولا هذا عن هذا, وكل منهم يظن أن الله ما يكلم إلا هو, والرب يكلم الجميع في آن واحد. فيقول الله للعبد من عبيده يا عبدي أتذكر غدرتك يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا, مستور ما أحد يسمع, يذكره ببعض غدراتي في دار الدنيا, قال يا ربي ألم تغفر لي؟ قال الرب جل وعلا بلى يا عبدي بساعة مغفرتي بلغت منزلتك هذا أن سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم. نسأل الله كريما فضله. ثم يقول الله لهم يا عبادي ارجعوا إلى منازلكم ومروا بسوق الجنة فما شئتم خذوا منه. ثم يمرون بسوق الجنة, قال أبو هريرة رضي الله عنه لسعيد بن المسيب أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. قال أوى فيها سوق؟ قال نعم والذي نفسي بيدي سمعت حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة سوقا لا يباع فيه ولا يشترى فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأي ما تريد من هذا السوق اطلب تجد, تريد قصور من اللؤلؤ من الزبرجد من الذهب, تريد زوج مزيد من الزوجات, تريد مزيد من الخدم, أي ما تريد تجده أمامك في الملك في مملكتك تجده أمامك. نسأل الله كريم فضله. فإذا عادوا إلى منازلهم وإذا بالأهل بالأزواج والولدان في الأبواب في انتظار ولي الله, فإذا جاء وسلم قالوا والله لقد ازددت بعدنا حسنا وجمالا. فيقول وأنتم والله بعدي ازددتم حسنا وجمالا. أسأل الله العلي القدير الجلال والإكرام أن يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيقه وأن يعيدنا من القواطع والموانع وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول وهي فيتبعون أحسنها. اللهم يا من هو المعبود بحق وكل معبود سواك باطل, اللهم يا من هو المعبود بحق وكل معبود سواك باطل, يا ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام ولا يهام, اللهم يا من خزائنه ملأى لا تغيضها نفقه, اللهم يا من سبقت رحمته غضبه, اللهم يا من العفو أحب إليه من الانتقام, يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. نسألك اللهم أن لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض. اللهم شفع المحسنين منا بالمسيئين وهب المسيئين منا للمطيعين ومن علينا بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا واغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذررينا وأهلينا ومن وصانا بالدعاء ومن له علينا حق وجميع المسلمين ومسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا ولا إلى أسبابنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم وفق المسلمين عامة, اللهم أغني فقيرهم وأشبع جائعهم وأمن خائفهم واكس عاريهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم ومن أرادنا وراد أحد من إخواننا المسلمين بسوء فأشغله بنفسه, اللهم ومن أرادنا وراد أحدا من إخواننا المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم فسيكفيكهم الله هو السميع العليم فسيكفيكهم الله هو السميع العليم فسيكفيكهم الله هو السميع العليم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما يرضيك اللهم وفق ولاة أمورنا لما يرضيك وجنبهم أسباب سخطك ومناهيك. اللهم وفقهم للبطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم إذا ذكروا وتذكرهم إن غفلوا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. تارك الصلاة على نوعين, تارك الجاحد هذا بالإجماع كافر خارج من الملة, لأن الله يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هذا ما استقام. عرفت؟ الجاحد هذا على طول كافر لأنه كرماء ومن ضعف هذا الدين. عرفت؟ وتارة يكون ما هو جحود لكن ترك كسل. هذا جمهور العلماء على أنه يكفر لقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر. وقد يقول قائل أن الرسول قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر وأشرك. هذا ما أشرك. يقول بلى أشرك. كيف أشرك؟ شركه طاعة الشيطان. يا بني ألم أعدي إليكم يا بني آدم لا تعبد الشيطان. هو عبد الشيطان بطاعته الكاملة وسيطر الشيطان عليه حتى ترك أعظم ركن من الإسلام وهو بعد الشهادتين وهو الصلاة, فيكون بذلك من عباد الشيطان. من الذي دعاه؟ هو الشيطان. نعم. هو القول الصحيح أنه كافر ترك الصلاة كسلة. القول الصحيح وما أنه كافر, والصحابة ما كانوا يرون شيء من الأعمال تركوا كفر غير الصلاة. والله إذا كانت يتركها كليا يتركها على كل حاولوا معه, المحاولة أحسن لأن الانقطاع عنه قد يتسلط الشيطان عليه ويتمكن منه, لكن المحاولة معه ومن أصحته أولى إن شاء الله. حياكم الله خير. حياك الله. هلا وسهلا. حياك الله. سمحت يعني مدام حائض وعايزة تزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم هل يجوز لها؟ ما في داعي يا أخي, تصلي عليه قل أكثر عليه من الصلاة ولو أنت حائض وهي في الهندق. والله ما في داعي, لا المسجد ما تجلست حائض ما تجي وصلاتها تكفي. قل أكثر عليه من الصلاة والتسليم والله يبلغه صلاتها وتسليمها. شيخ جزاك الله خير. في بعض الإخوان يجلس في مكان الروضة ونحن محتاجين أن نسلم ركعتين في الروضة, على كل إنه الحقيقة لو أن الإنسان إذا صلى ركعتين بالروضة أخلى المكان لغيره وذهب المسجد كله واسع مجرد الجلوس, لأن سنة الصلاة انتظار الفريضة المقدم أفضل لأن خير الصفوف الرجال أولها, فالتقدم قرب الإمام أفضل سابقون السابقون. ولكن الروضة صلاة ركعتين فيها وكذا, لو أن الإنسان صلى ركعتين وأخلى المكان لإخوانه الآخرين أولى. لكن إذا لا تروح أن تقوم من مكان لا تقيمه تلقى غير المكان ذا ولا صل بأي مكان. الحمد لله. لو سمحت الجمرات لما جيت أنا أرميها ما نزلتش في الحوض بتاعها لأنني برمي من بعيد وناس كتير, مع العلم أن الحكم بيقول أن لازم تنزل في الحوض بتاعها. اسمع إذا غلب على ظنك إن بالحوض كافي ما يلزم تتابعها, ولو إن سن يتابع الحصاد يمكن يضربه. لا تشوفه لأنك لو تروح تنظر الحصاد يمكن يضربك حصاد من الناس المقابلين وتضرك. الإنسان قد يكون أعمى لا يرى. المقصود لا غلب على الظن إن بالمحل خلاص, بس توكل على الله ولا في شيء لا يلحق وسواس. لا أبدا إن شاء الله. لا ما في أبدا, ما في للخير إن شاء الله. هل يكون الشهداء في سبيل الله من السابقين أم من أهل اليمين؟ لا, الشهداء إن شاء الله من أسبق السابقين, من أسبق السابقين الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله. ذهبت إلى إيطاليا للعمل وجمع المال وفي نيتي الرجوع إلى بلادي ولي فيها أوراق تتجدد كل 4 سنوات وأب أسرة وبالي لا يرتاح وأني أصلي صلاة المسافر, هل أبقى على هذه الحال أم أتم صلاتي؟ ماذا يقول الشرع في هذا؟ على كل، إن كنت مقيم في البلد مدة طويلة فأنت الإتمام أولى، وإن قال بعض العلماء أنك مسافر ولا زلت الإتمام أولى، وإن كان الإنسان على جناح سفر بس يقضي حاجة ويرجع وصلى قصرا لا مانع. نعم. اليهود يقولوا لا إله إلا الله، والنصارى يقولوا لا إله إلا الله، وفي فرق ضالة مضلة بإجماع المسلمين يقولوا لا إله إلا الله، الخوارج والمعتزلة والجهمية، عرفت، كلهم يقولوا لا إله إلا الله. وإذا قال الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، لابد من الاستقامة. فمثل هؤلاء كما قلنا آمنوا بالله لكن ما كفروا بالطاغوت، دخلوا في بعض الطرق التي تخرجهم من دائرة الإسلام، عرفت. فما نقول عدل المعتزلة، المعتزلة الله أعلم مسألة خلاف، المعتزلة والخوارج في كلام للعلماء، لكن هناك فرق ضال بالإجماع، كفار معنهم يقولون لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله تبي تحقيق. هذا الأمر الذي الآن فيه مفترق الطرق عدم تحقيق لا إله إلا الله، فإذا ما حققها ما استفاد منها. شيخ جزاك الله خير، في محل في حديث يقول 40 صلاة في المدينة، ورد في حديث لكنه لا يخلو من ضعف، على كل من صلى 40 أو أكثر أو أقل فهو على خير، والصلاة بألف صلاة، لكن الحديث حسب ما أعرف أنه ضعيف. هل شراء أي شيء بعد طواف الوداع؟ ما في شيء، ما ينبغي وما يضر. نعم. على الميت الصدقة على الميت. نعم. نعم. هذه بالإجماع تصل إليه إن شاء الله، إذا كان الميت من المسلمين والمتصدق من المسلمين فبالإجماع أنها تصل إليه، وقبل أن تقع في يد الفقير تقع عند الميت في القبر. بإذن الله وياك، جزاك الله خير. حياكم. نعم. نعم. وأنت تؤجر على. نعم نعم نعم. الصحيح إنه لا مانع. الصحيح إنه لا مانع. نعم. ها؟ الطاغوت قال ابن القيم رحمه الله ما تجاوز به العبد حده، أي تعدى طريقه الشرعي، فأحل الحرام وحرم الحلال أو غير ذلك. الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، عرفت، هذا الطاغوت. من يزور شيخ، من يزور القبر، قبر أولياء من أولياء، ويدعو لصاحب القبر ثم يدعو نفسه. يا أخي، أولا زيارة القبور إن كانت محل بعيد ما يجوز، محل بعيد السافر إليها هذا ما يخاف، ولا مانع من زيارة القبور والدعاء لأصحاب القبور والتسليم على أصحاب القبور، هذا لا مانع. عرف؟ على كل ما هو محل دعاء، إنما أسلم عليهم كما ورد بالحديث، السلام عليكم على الديار من المؤمنين والمؤمنات، وإن شاء الله بكم لحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعد، مغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة، هذا الوارد. أما الزيادة بالدعاء عند القبر ما ورد. أرجو أن تعلموني دعاء أتغرب به إلى الله في ابنتي التي أصيبت بمرض عصبي، قال الأطباء أنها ستبقى على تناول الدواء باقي حياتها، ولكن لا أقنط من رحمة الله. يا أخي، الدعاء عليك بالدعاء، ثم اقرأ عليها القرآن، اقرأ القرآن، هناك عجائب من هذا الشيء، لو أننا أصبحنا نتحدث عنها أخذت وقت طويل، لكن شوهد وناس مع الدعاء كانوا في أمراض خطيرة، مرض السرطان وميؤوس منه، ولكن بعد الدعاء بقلب حاضر وتكرار الدعاء والثقة بالله طابوا بإذن الله. ونذكر شخص من الأشخاص أصابه الفالج، صار ما يتحرك منه عضو، وعالج في كل المستشفيات في الداخل والخارج ولم يجد طريق للعافية، وقام أخوه يقرأ عليه القرآن من فاتحته إلى خاتمته طول الليل ثلاث ليالي متتابعات. وشوفي ووعوفي، هذا شخص معروف، أنا أعرف ذلك الشخص. نعم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. نعم. استريح يا اخوان، استريح جزاكم الله خير، استريح حزيل استريح. كيف ورا ما يمسك؟ كيف الحمى القرصة الحية بإذن الله يشرب هذا لا ما في شيء لا طيب من العسل العسل العسل نعم يقول انه يحوي الحمى الحلة يشربها يقول لا العسل يحوي الحمى الثقيل وبعد ما يقول يكون العسل في بطنه يشلي محل لا ما أظن هذا في بأس حسب ما ظهر لي من كلامك الآن، فما عند اعتقاد آخر، هو ما عند اعتقاد. لا ما يخالف، جزاه الله خير. ما فيش. نعم. طريقة اللي قالها ها؟ يقول كأن المسألة إذا أصيب الإنسان بلسعة عقرب ولا حية ولا كذا يأتون بالعسل، هو يشرب العسل أنت القانة هو نفسه ثم يمتص من السم هذا لأنه ما يأثر عليه، يجي السم مع العسل يجعله في فمه ويمص محل القرصة ولا كذا يمتصه، ويقول إذا جرب هذا وفاد ما في معنى. ويربي اللي مصر. نعم. أي نعم. أن هكذا يقول الأخ ما إن شاء الله ونعرف لو يقول يا فلان ولا يا فلان ما فاهم. أحسنت هذا الكلام. نعم. الله خير يا شيخ. نعم. جدا أن أول كانوا في الجاهلية يعني على خرافات وعلى بدع ولا أحد يصحهم يصلونهم يعني يجوز الحج لهم يصلون ويقولوا لا إله إلا الله لا زيارة القبور بحيث ما فيها ما يمانع بس مجرد زيارة القبر، المشكلة التوسل بصاحب القبر ودعاء صاحب القبر وطلب المدد من صاحب القبر، لكن ما دام يصلي يقول لا إله إلا الله وباقي الأمور ما عندك بوضوح كامل ادعوا لهم واستغفر لهم اي نعم ما في شيء هذا ان شاء الله. لا اذا تأكدت انه يدعو صاحب القبر اذا تأكدت ولا تاب ما تاب المقصود اذا كان انه يطلب المدد من صاحب القبر ويذبح عن صاحب القبر عرفت ومات من غير توبة هذا ما يدعى له، يعني اذا ما تعلم الاصل ان شاء الله الاسلام الاصل الاسلام حجوا. نعم. نعم. لا لا لا. على من؟ اي هداك الله. نعم. يا اخي آمنة وعبد الله بن عبد المطلب والده وجده عبد المطلب متى ماتوا؟ في الفترة قبل البعثة، ورب العزة ماذا قال في سورة الإسراء؟ قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، عرفت؟ فأصحاب الفترة القول الصحيح أن لهم شيء من الامتحان في الدار الآخرة على كيفية أن الله يعلمها، في شيء من الامتحان منهم من ينجو ومنهم من يسقط ويرتدي في العذاب، في شيء من الامتحان يمر بهم. وهذا الذي عليه، هذا اللي يجمع بين الأدلة، لأن هذه الآية نص: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهؤلاء ماتوا في الفترة. وقد يقول قائل إن رجل قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار، لأنه مات في الشرك والجاهلية. فحزن الرجل بعض الشيء، قال الرسول أبي وأبيك في النار وأمي وأمك في النار. فنقول الجواب على هذا أن الأصل أن من مات على الشرك والكفر فهو في النار، ولا يقتضي لزوما أنه بالنار، يعني أبوه وأمه نقول قطعا في النار، لا ما نقطع. فلكن الأصل أن من مات على الكفر فهو في النار. يبقى عندنا الآية: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولها، ولا مات قبل البعثة. قد يقول قائل إن دين إبراهيم باقي عليه السلام، نقول لكن دين إبراهيم عليه السلام ودين موسى ودين عيسى عليهم السلام طمسه الشرك، ما عاد فيه معالم إلا القليل النادر، فاختلط الحق بالباطل صاروا لا يميزون. ورب العزة أكرم وأجود وأرحم وألطف من أن يأتي بشخص لم يبعث إليه رسول ويعذبه في النار جل وعلا، فهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. والمعنى واضح، نقول أمرهم إلى الله. ولذلك إذا جاء ذكر شخص مات قبل البعثة لا حق لأحد أن يلعنه ولا أن يدعو إليه قبل البعثة، اترك إلى ربه جل وعلا. لكن إذا ظهر الرسول ولم يؤمن به مثل أبو لهب وأبو جهل وغيرهم، هذا يستحق أن يدعى عليه وأن يقبح، وأن خصوص من آذى الرسول الذين زادوا مع الكفر الأذية، هؤلاء لعنهم يستحقون. وهناك من لم يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم بل نفعه نفع عظيم ودفع عنه ومات على الكفر كأبي طالب، فهذا ثبت وصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم نخفف عنه العذاب يوم القيامة، ولا خروج من النار لأنه مات على الشرك، ولكن يخفف عنه العذاب. حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن عمك أبا طالب دافع عنك دفاعا عظيما، فهل تنفعه بشفاعة يوم القيامة؟ قال نعم أشفع له. هذه من أنواع الست من شفاعاته صلى الله عليه وسلم، هذه السادسة منها، أنه يشفع لعمه أبي طالب دون غيره من المشركين. لا يمكن لمشرك أن تناله شفاعة، أن تناله شفاعة إلا أبو طالب، تناله شفاعة التخفيف لا شفاعة الخروج. حتى قال صلى الله عليه وسلم نعم أشفع له ولا أشفع لكافر. قيل وما قدر عذابه؟ قال يلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لا أهونهم عذابا. صلى الله العفو والعافية. نعم تعدى في المواريث، ومن يتعدى حدود الله، وقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا الحكم جزاؤه إن جزى ما دام وأنه في دائرة الإسلام. يقول بعض العلماء على قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه الآية قطعت على كل وعيد في القرآن، قضت على كل وعيد في القرآن في حق عصاة الموحدين. فمن مات على التوحيد الخالص ولم يأتي باب من أبواب الردة عن الإسلام فنقول شأنه إلى الله، لا ندخل به أبدا ولا يجوز الدخول في أمره، اتركه إلى ربه. إذا مات على أصل التوحيد مقيم لأركان الإسلام الخمسة، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومات على ذلك لكن عليه جرائم ما تاب منها، منها القتل. ولذلك القاتل اللي قتل 99 نفس الثابت الحديث في البخاري ومسلم، وسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب جاهل، فسأل هل لي من توبة وقد قتل 99 نفس ظلما وعدوانا؟ قال ما أرى لك توبة، فقام وقتله وأكمل به 100، كمل النصاب الآن. ثم ندم وقال سبحان الله بالأمس 99 اليوم 100، فذهب يسأل عن أعلم الأرض، فدل هذه المرة على عالم. هذا يدلك على أن الإنسان ما يسأل من حي الله من الناس ما يفهمون أو متدين فقط وما معه علم، يسأل أهل العلم. فسأل عالم هذه المرة الثانية، فقال العالم: ومن يحول بين التائب وبين ربه؟ نعم لك توبة، ولكن اخرج من هذه البلاد فإنها بلاد معاصي، واذهب إلى بلدة كذا ففيها أناس الخير يطيعون الله فتبقى معهم. وطبق ذلك وتاب وجمع شروط التوبة، واستلب ملك الموت روحه قبضها قبل أن يصل في منتصف الطريق، فاختصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، وكل من الملائكة أدلى بحجته. ملائكة العذاب أدلوا بحجتهم، وملائكة الرحمة أدلوا بحجتهم. فأرسل الله ملكا بصورة إنسان من بني آدم، كأنه من بني آدم هو ملك، فقال: قايس ما بين البلدين، إن كان إلى أرض الطاعة أقرب فهو تبعكم من ملائكة الرحمة، وإن كان إلى أرض المعصية أقرب فهو تبعكم من ملائكة العذاب. فقاس بين البلدين فوجد إلى أرض الطاعة أقرب بشبر أو نأى بصدر نحو أرض الطاعات، فأدخله الله فسيح رحمته. وقد يقول قائل: أين حقوق الناس؟ حقوق الأولياء، أولياء المقتولين، ثم حقوق المقتولين، كل هذه متعلقة بذمته. فنقول: وما المانع أن رب العالمين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين يتحمل حقوقهم ويسلم عبده لصدق توبته؟ نعم، فلا نقول بكفره. والمعنى التخليد هنا قد يكون طول المقام في النار، قد يكون طول المقام، ولكن الذي عليه الإجماع أن من لم يخرج من دائرة الإسلام، الكلام اللي يخرج من دائرة الإسلام، القول الصحيح ترك الصلاة، ترك الصلاة. وأما القاتل عمد فهو ما يخرج من دائرة الإسلام إلا إذا استحل ذلك، وهو على خطر عظيم لا شك ولا ريب. أرجو من الله أن يمن علي وعليكم من توفيقه. نعم. ها؟ القدر في التوحيد، القضاء والقدر. نعم، يعني بعض الناس يقولون ان الذي يرتكب الذنوب والمعاصي اذا دخل النار فانه معروف بذلك حسنا. انه ايش؟ بعض الناس يقولون ان الذي يرتكب الذنوب ويتعاصي واذا دخل النار فانه معروف بذلك حسنا. هذا جهل وضلال. والقضاء والقدر، رب العزة جل وعلا كما قدر الخير قدر الشر، وقدر الصحة وقدر المرض، وقدر الأكل والشرب، وقدر الجوع والعطش، وقدر الكسوة وقدر العري، وقدر كل شيء بمقدار، لا يمكن شيء يخرج من القضاء والقدر. فهذا الذي يحتج بالقضاء والقدر على معصية الله نقول: تعال، يجب عليك أن تهرب من المعصية وأن تقرب من الطاعة، تترك المعصية إلى التوبة وجوبا. قال: أنا مجبور. نقول: كذبت، لست مجبور ولكنك معاند. الدليل على هذا: إذا جاع نقول: هل تجلس وأنت جوعان؟ تقول: سأل الله بقدر لي الأكل جاي يمي. أو تذهب تطلب الطعام؟ قال: لا، أروح أطلب الطعام. طيب عطشت، تجلس مكانك تقول: سألني بيجي ماء، مقدر الماء. أو تذهب تطلب الماء؟ قال: أذهب أطلب الماء. أردت الولد تقول: سأل الله يريد لي ولد يجين وأنا هنا. ولا تذهب تطلب الزوجة وتتصل بالزوجة؟ قال: نعم. سبحان الله، كذلك يطلب أمر الهداية مبذل الأسباب. لكن سبحان الله، هذه هي مغالطة موجودة من القديم عند بعض السفهاء الحمقى. وإلا فالواقع واضح، رب العزة جل وعلا شاء الخير وشاء الشر، قدر هذا وقدر هذا. لما أن عمر رضي الله عنه وارضاه راح مع جموع من الصحابة يبون الشام، فقيل أن فيه طاعون مرض خطير يمكن الكوليرا، فرضي الله عنه تردد هل يقدم هو الصحابة أم يرجعون، فيجمع رأيهم أو غلب الذين يقولون نرجع، وعمر وافق الذين يقولون نرجع، ولا معهم دليل واضح في هذا الشيء، لكن ما شاء الله عموم ما فهموا من الأدلة، ولا ما هنا شيء واضح جدا عندهم. فبعد قليل جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقد ضاعت له ناقة أو جمل، ذهب يطلبه جاء، وإذا بهم أجمعوا على الرجعة إلى المدينة. فقال لماذا؟ قال سمعنا إن في الشام وباء. فقال عندي من ذلك خبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الطاعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا وقع ولم تدخلوها فلا تدخلوها. وإلى فيصلة ما شاء الله، مع أن المقداد رضي الله عنه ابن الأسود لام عمر قال يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله؟ قال ويحك يا مقداد، لو غيرك قالها نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله بالمرض إلى قدر الله بالصحة والشفاء والعافية، نفر من قدر الله بالجوع إلى جعل الإنسان قضى وقدر إلى ويش إلى الأكل، نفر من قضاء الله من القضاء والقدر من العطش إلى قضاء الله وقدر بالشرب، وهل مجرى كله قضاء وقدر. فأنت في دائرة القضاء والقدر لا مفر، شئت أم بيت، شئت أم بيت في الدائرة، لا يمكن بحال من الأحوال أن يخرج من دائرة القضاء والقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، هذا شيء معروف يا إخوان. فربنا كما قدر الطاعة قدر المعصية، وكما قدر الصحة قدر المرض، وهل مجرة. فالإنسان يفعل السبب وهو دائر في حلقة القضاء والقدر. نعم، أرجو من الله أن يمن عليكم ومسلمين توفيقا. أنا حد معرفتي أن القضاء والقدر بينهما صلة أو هما شيء واحد، فما قضاه الله هو ما قدره الله، ولكن قد يقال القضاء والقدر أحيانا من باب التنويع، وإلا فالأمر واحد، قضاء بمعنى كتبه وسجله. ثم أيضا معنى القضاء والقدر يا الأخوان، سبحان الله العظيم، يظن الجاهل أو بليد الطبع أن الله ألزم بالمعصية، هذا ظن. لا، معنى القضاء والقدر علم الله المحيط، أي أن ربنا جل وعلا قبل خلق السماوات والأرض وقبل أن يأمر القلم أن يكتب علم ما كان وما سيكون قبل الكتابة، وقبل خلق السماوات والأرض علم ما كان وما يكون، فأمر الله القلم أن يكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فكون الرب جل وعلا مطلع وعالم بما سيكون من فلان من خير أو من شر، من طاعة أو معصية، فهل هذه حجة للعاصي؟ علم جل وعلا أن هذا سيعصي، وعالم جل وعلا أن هذا سيطيع، ثم أجرى التوفيق لمن شاء والعون واللطف، وترك من توفيقه من يعلم أنه ليس محلا للهداية. ولذلك لما جاء رجل إلى ابن عباس فقال يا ابن عباس أرأيت إن قضى علي بالشقى وكتب علي الردى أحسن إلي أم أساء؟ قال إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له فذلك فضله يؤتيه من يشاء. الفضل فضل ربنا جل وعلا، لسن يسأل ربه، والإنسان دائر في حلقة القضاء والقدر بكل حال من الأحوال. أرجو من الله العلي القدير أن يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيق. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه.